بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، هذا كتاب المتممة على الأجرمية، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم الكتب هذه أو عندكم؟ نعم، ما تدري حتى ما هو الكتاب؟ المهم خذ أنت الذي يناسبك. الذي سيشرح هو متممة الأجرمية. نحن قد أخذنا التحفة الثانية على الأجرمية، والآن هذه متممة، وإذا انتهينا منها إن شاء الله فإننا سندخل على كتاب قطر الندى لابن هشام. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل أجرمية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. طيب، استهل المؤلف كتابه بالبسملة والحمد كما هو شأن المؤلفين، اقتداء بالكتاب العزيز الذي يبتدأ فيه بالبسملة، وكذلك أيضا بالسنة، وإن كان هذا لم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي بعضها أبتر، وفي بعضها أجذم أي ناقص. هذا الحديث لا يثبت الصحيح فيه الإرسال، لكن جرت سنة وعادة المؤلفين على أن يبدأوا بالبسملة والحمد. طيب، قال هنا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ومراد هنا الكلام العربي. الكلام هو اللفظ، والمراد باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا هو المراد باللفظ، وقد تقدم معنا في التحفة. طيب، المركب أي أنه مركب من كلمتين فأكثر، تركيبا إسناديا، أخرج التركيبة الإضافي كقولك: جاء عبد الله، أو تقول عبد الله، هذا مركب لكنه تركيب إضافي، تركيب إضافي. والمزج مثل بعلبك وحضرموت. نعم، وهناك تركيب إسنادي مسمى به: تأبط شرا. قال: هو اللفظ المركب، أي مركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا، مسند ومسند إليه. قال: المفيد، المفيد أي المفهم، يعني يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. طيب، اللفظ المركب المفيد بالوضع. الوضع جاء في التحفة أن المراد بالوضع ما هو؟ أن تكون الكلمات موضوعة بالوضع العربي مما استعمله العرب في كلامهم، أخرج الكلام الغير عربي كالكلام الأعجمي والبربري والفارسي ونحو ذلك. ومنهم من يقول في شرح الوضع: القصد. القصد ما معناه؟ أن يقصد المتكلم ما يقول، أن يقصد المتكلم ما يقول. وأخرج على هذا كلام السكران، كلام السكران هذا يعد كلاما الجواب، لا، لأنه لم يقصد هذا الكلام، لم يقصده. كذلك كلام النائم يعد كلاما، لا، لأنه لم يقصد. النائم إذا نام تكلم بكلام غير مفهوم ولا يقصد نفعك وإفادتك. طيب، قال: الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال: وأقل ما يتألف من اسمين، الكلام أقل ما يتألف من اسمين، نحو زيد قائم. زيد قائم هذا مبتدأ وخبر، زيد اسم وقائم اسم، أليس كذلك؟ وقائم اسم من أي باب؟ اسم فاعل، اسم فاعل. وإذا تألف الكلام من اسمين فله أربع صور ذكرها النحاة. إذا تألف الكلام من اسمين كم له صورة؟ أربع صور: أن يتألف من مبتدأ وخبر كالمثال هنا زيد قائم، أن يتألف من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر كمثل أقائم زيد، أقائم زيد، الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ وهو اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، زيد مبتدأ سد مسد خبر فاعل، زيد فاعل سد مسد الخبر. إذا هذه الصورة الثانية مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. الصورة الثالثة مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر: أمضروب زيد، أمضروب زيد، الهمزة للاستفهام، مطروب مبتدأ لكنه اسم مفعول، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. إذن أمضروب زيد نقول الهمزة للاستفهام، مضروب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن مضروب هذه اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل. إذن زيد ماذا نعربه؟ نائب فاعل سد مسد الخبر، لأننا عندنا مبتدأ ونحتاج إلى خبر. عرفتم الآن؟ الحالة الثالثة اسم فعل وفاعل، اسم فعل وفاعل، تقول هيهات العقيق، هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، العقيق فاعل هيهات. إذا تألف الكلام من اسمين وهو أقل ما يتألف فإن له أربع صور: الصورة الأولى مبتدأ وخبر، الصورة الثانية مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، الصورة الثالثة مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، الصورة الرابعة اسم فعل وفاعل، اسم فعل وفاعل. طيب، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقل ما يتألف من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. طيب، إذا تألف من فعل واسم كم له صورة؟ كم له صورة إذا تألف من فعل واسم؟ أيضا له صورتان، الأول له أربع صور، هذا له صورتان: فعل وفاعل، نعم، وفعل ونائب فاعل، فعل وفاعل، وفعل ونائب فاعل. فعل وفاعل مثل ضرب زيد، ضرب زيد، الآن فعل وفاعل. فعل ونائب فاعل مثل ضرب زيد، ضرب زيد. إذا تألف الكلام من فعل وفاعل فله صورتان، فعل وفاعل، وفعل ونائب فاعل. وصلت؟ وصلت أو لا؟ طيب، قال أو من فعل واسم نحو قام زيد. والكلمة قول مفرد، وهل يتألف الفعل، هل يتألف من فعل واسمين؟ ممكن، ممكن أو لا؟ فعل واسمين، ماذا تقول يا بشير؟ يتألف؟ مثل. قام غلام زيد، أين هو غلام زيد؟ هذا مركب إضافي. نعم، ضرب زيد عمرا، تألف من كم الآن؟ فعل واسمين. طيب، تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، تألف من فعل واسمين، لأن كان فعل ماضي ناقص. كان زيد قائما، تألف من فعل واسمين. هل ممكن أن يتألف من فعل وثلاثة أسماء؟ نعم، مثل. علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، علمت التاء الآن هذا اسم وهو فاعل، زيدا هذا مفعول أول وهو اسم، قائما مفعول ثاني، إذن هذا فعل وثلاثة أسماء، صحيح. طيب، إذن حاصله أقل ما يتألف الكلام من اسمين أو من فعل واسم. يا أبا عبادة، إذا تألف من اسمين كم له صورة؟ ما تدري أخوكم يقول لا أدري. نعم، له أربع صور. الأولى مبتدأ وخبر، الثانية فاعل سد مسد الخبر، الثالثة كيف؟ مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، اسم فعل وفاعل، صحيح. طيب، إذا تألف من فعل واسم كم له صورة؟ صورتان، فعل وفاعل وفعل ونائب فاعل. سهل يا إخوة ولا لا؟ سهل، سهل أو صعب؟ سهل. طيب، أو من فعل واسم نحو قام زيد، والكلمة قول مفرد، الكلمة تطلق على الكلام المفيد، يقولون فلان ألقى كلمة ولو كانت جملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، ألا ما خلى الله، ألا كل ما خلى الله باطل. فهذه لا شك أنها كلمة تطلق على الكلام المفيد. طيب، قول مفرد، قال هنا القول، ما المراد بقول المفرد؟ هو اللفظ الدال على معنى، القول المراد به اللفظ الدال على معنى. طيب، اللفظ الذي لا يدل على معنى لفظ مهمل. الآن زيد يعتبر قول لأنه لفظ دل على معنى، لو قلت ديز هل يعتبر قولا؟ لا، لأنه لفظ لا يدل على معنى، لفظ مهمل، لفظ مهمل. إذن القول تعريفه هو اللفظ الدال على معنى. طيب، هذا قول، كلمة مفرد ما معناها؟ قد تقدم معنا المفرد في باب الكلمة، فهل نسيتم؟ تفضل. أحسنت، ما لا يدل جزءه على جزء معنى، الآن زيد، الزاي وحدها تدل على زيد؟ الجواب لا. الياء وحدها تدل على زيد؟ الجواب لا. الدال وحدها تدل على زيد؟ لا. إذن زيد بمجموع الثلاثة الأحرف. هذا المفرد في باب الكلمة، لأنه سيأتي معنا المفرد في باب الإعراب، وسيأتي معنا المفرد في باب المبتدأ والخبر، وسيأتي معنا المفرد في باب المنادى ولا نافي الجنس. فانتبه، المفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معنى. والكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم لغة واصطلاحا، درست التحفة؟ قم. انظر إلى الرافعي أيديهم، واحد اثنين ثلاثة خمسة. الاسم لغة واصطلاحا، إذا درست التحفة فإنه واجب عليك أن تجيب. أنت ما درست صح؟ أو نسيت أنك درست أو لا؟ خيرا إن شاء الله. أين المراجعة؟ أشق شيء في طلب العلم هو مراجعة العلم، آفة العلم النسيان. لا راجعوا يا إخوة، جزاكم الله خيرا، وإلا ستذهب معلوماتكم. اجلس، قم أنت. الاسم في اللغة ما دل على مسمى. طيب، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان مثل محمد. طيب صحيح، هذا الاسم لغة واصطلاحا. اجلس. الفعل لغة واصطلاحا، قم. الفعل لغة الحدث، والاصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. ما هي الأزمنة الثلاث؟ ماض ومضارع وأمر. أجبت وأصبت، مثل للفعل. ضرب، يضرب، اضرب. تحب الضرب يا أخانا؟ نعم. بقي فعل الأمر، عندما قم أنت أهل لذلك. أيوه التعريف يا شيخ. ما دل على إيش؟ كلمة دلت على معنى. إيش قلنا نحن؟ هو السؤال حول ماذا كان؟ لا، ما أريد فعل الأمر، أريد الحرف. الحرف لغة واصطلاحا، الحرف لغة واصطلاحا. ما عندك؟ تفضل قم. الحرف لغة الطرف، صحيح. اصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها واقترنت بزمن. اجلس. كيف اقترنت بزمن؟ قم. نظرت في كتاب. كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان. طيب مثل للحرف. إلى، يعني إلى وعن وفي ومن وهكذا. طيب صحيح. قال وحرف جاء لمعنى، لماذا قيد هنا حرف جاء لمعنى؟ نعم هذه حروف معاني. نعم أيوة الماضي والحاضر والمستقبل صحيح، كأزمنة هذا هو، كأفعال ماضي ومضارع وأمر. طيب السؤال لماذا قيد جاء لمعنى؟ تقدم هذا، أخرج الحروف المباني والحروف الهجائية التي جاءت لمعنى، هذه حروف المعاني، حروف الاستفهام، حروف أيضا حروف الشرط، وهكذا حروف القسم، كلها حروف جاءت لمعنى. طيب وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم وقلنا أن الأسماء تنقسم أو الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم، ظاهر ومضمر ومبهم. الاسم الظاهر هو ما يدل على معنى بدون قرينة، الاسم الظاهر هو ما يدل على معنى بدون قرينة، المضمر هو ما لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. طيب المبهم هو الذي لا يظهر المراد منه وحده، لا بد من شيء بعد، كأسماء الإشارة وكالأسماء الموصولة، هذه أسماء مبهمة. إذن الاسم على ثلاثة، ظاهر ومضمر ومبهم. طيب تقول جاء الذي وتسكت، ينفع؟ الجواب لا ينفع، فإذا قلت جاء الذي أحبه زال الإبهام، إذا قلت هذا وسكت في إبهام يوجد إبهام، إذا قلت هذا زيد زال الإبهام. إذن أسماء الإشارة أسماء مبهمة، والأسماء الموصولة أسماء مبهمة. طيب قال والاسم يعرف بالإسناد إليه، ما معنى الإسناد إليه؟ أن ينسب إليه ما تتم به الفائدة، أن ينسب إليه ما تتم به الفائدة. إذا قلت قام زيد عرفت أن زيد اسم، لأن القيام أسند إليه، لأن القيام أسند إليه. إذن الإسناد من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، وهو أنفع علامة للإسم. الآن إذا قلت ضربت، إذا قلت ضربت، التاء هذه ما هي؟ تاء الفاعل، اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. إذا قال لك قائل ما علامة اسمية تاء، ماذا ستقول؟ ما علامة اسمية هذه التاء وقد قلتم أنها اسم، فلم نرى دخول الألف واللام عليها، ولم نرى التنوين، ولم نرى حروف الجر، ولم نرى الخفض، فكيف استدللتم على اسمية تاء في قولك ضربت؟ هذا سؤال يحتاج إلى الكبار. قم يا شعبان قم، كيف استدل على اسمية تاء في ضربت؟ هي اسم مضمر، كيف استدللت على أنها اسم؟ اجتهاد، اجتهاد منك أنت؟ أخوكم شعبان بلغ مرتبة الاجتهاد. اجلس. أخ من الشبكة يقول استدل على اسمية التاء إسنادها إلى الفعل. صحيح صحيح، إذن هذا يدلك على أن الإسناد أنفع علامة للإسم، لو ما في الإسناد ما استدل على اسمية تاء الضمير هنا، عرفتم؟ لأنها لا تقبل الألف واللام، ولا يلحقها التنوين، ولا حروف الخافض، ما بقي إلا الإسناد. إيه؟ كيف؟ بالإسناد إليه، نعم. طيب، قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه. طيب، صور هذا الإسناد، صوره: إسناد فعل إلى اسم، قام زيد، قام زيد، هذا إسناد فعل إلى اسم. طيب، إسناد اسم إلى اسم، زيد أبوك، زيد أبوك، هذا إسناد اسم إلى اسم. طيب، إسناد جملة إلى اسم، أنا قمت، أنا قمت، طيب ولا ما طيب؟ الرابعة ما هي؟ إسناد إلى شبه الجملة، مثل قولك أبي فوق الشجرة، أبي فوق الشجرة، هذا إسناد إلى شبه الجملة. إذن صور الإسناد أربعة: إسناد اسم إلى اسم، إسناد اسم إلى إسناد فعل إلى اسم، إسناد اسم إلى اسم، إسناد اسم إلى جملة، إسناد اسم إلى شبه جملة. وصلت؟ وصلت أو لا؟ إذن صور الإسناد أربعة. الآن التقسيمات التي عندنا اليوم: تقدم معنا إذا تألف الكلام من اسمين كم له صورة؟ أربعة. إذا تألف الكلام من فعل واسم كم له صورة؟ صورتان. صور الإسناد كم عددها؟ أربعة. هذا أخذناه اليوم. طيب، قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض. هذا تعبير الكوفيين أو البصريين؟ الكوفيين. البصريون يعبرون بالجر، صحيح، بالخفض. طيب، الخفض ما هو؟ تقدم في التحفة أيضا. الخفض ما هو؟ من القائل؟ ها أنا ذا. نعم، قم. الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، صحيح، هذا في الاصطلاح. وفي اللغة الخفض ضد الارتفاع، صحيح. طيب، قال: بالخفض. إذن الخفض من علامة الأسماء، والعلامة الأصلية للخفض هي الكسرة، صحيح، أحسن. والذي ينوب عن الكسرة، بسم الله، الياء، الفتحة، الياء الفتحة، نعم. عندما الذي ينوب عن الكسرة، قم يا عبد المجيد، الياء والفتحة فقط، نعم، وحذف النون، ما شاء الله، ما شاء الله، حذف النون يا أخي، يعني الأفعال تجر، الأفعال تجر، ها؟ لا تجر، إذن اجلس. تفضل. الألف، الألف من ينوب عن الكسرة، اجلس. إذن الذي ينوب عن الكسرة هو الياء والفتحة، صحيح. في الزوايا خبايا، قال بالخفض، إذن الأفعال لا خفض فيها، هكذا الأفعال والأسماء. الأفعال لا خفض فيها والأسماء لا جزم فيها. طيب، بالخفض وبالتنوين، التنوين لغة واصطلاحا كما مر بك في التحفة. كيف حالك؟ عند أنت؟ نعم، عند هذه الجهة التنوين. قم. لغة واصطلاحا، لغة التصويت، نون الطائر أو صوت، صح. سلاحا، نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارق خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. أين الأخ النحوي الذي كان معنا؟ اسمه هو من الشرق، ميلاد، ذهب، سافر، ذهب العمرة. طيب، تفضل السريع. إذن التنوين هو كما سمعت نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وتفارقه لفظا. طيب، قال بالخفض وبالتنوين، وقلنا أن التنوين ينقسم إلى أقسام: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين الضرورة، كلها أنواع التنوين. طيب، قال وبدخول الألف واللام المعرفة، تدخل على النكرات فتعرفها، مثل الرجل، المرأة، الجبل، كل هذا من علامات الاسم، دخول الألف واللام المعرفة. هناك ألف ولام أخرى اسمها الموصولة، وهناك ألف ولام أخرى اسمها زائدة، وهناك إذا عندنا ال الموصولة، ال الزائدة، وعندنا ال المعرفة. التي يريدها المؤلف هنا هي ال المعرفة التي تدخل على النكرات، التي تدخل على النكرات. طيب، الموصولة ما هي ضابطها؟ هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، هي التي تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول. الضارب المضروب، الضارب المضروب، الضارب أي الذي ضرب، المضروب أي الذي ضرب. إذن ما ضابط الاسم الموصولة؟ ما ضابط الموصولة؟ الجواب: تدخل على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول. مثال دخولها على اسم الفاعل: الضارب، بمعنى الذي ضرب. ومثال دخولها على اسم المفعول: المضروب، بمعنى الذي ضرب. طيب، تبقى معنا الزائدة، هي التي تدخل على الاسم العلم. الزائدة هي التي تدخل على الاسم العلم، مثل العباس، العباس، اليزيد. هذه الآن معرفة؟ الجواب لا، هذه زائدة لأنها دخلت على الاسم العلم. أبعد الآن، لو قلت العباس أبعد الألف واللام، تقول عباس اسم علم أو لا؟ اسم علم. اليزيد أبعد الألف واللام يزيد هكذا. فإذا ال الزائدة تدخل على الأسماء الأعلام، وال الموصولة تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، وال المعرفة تدخل على النكيرات. المؤلف هنا قال وبدخول الألف واللام، أي الألف واللام يريد؟ المعرفة. وصلت؟ وبدخول الألف واللام قال وحروف الخفض، تقدم معنا حروف الخفض في التحفة ما هي؟ قم من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم الواو والتاء والباء. أحسنت، أجبت وأصبت. نعم. طيب قال وحروف الخافض، إذن مجمل علامات الاسم ما هي؟ ما هي مجملها؟ تفضل. الإسناد، التنوين، الخفض، ودخول ألف لام المعرفة، ودخول حرف من حروف الخفض. كم زاد على التحفة؟ كم زاد؟ واحد. ما هو؟ الإسناد. إذن هذه متممة الأجرمية، متممة الأجرمية فيها زيادة على ما أخذته في التحفة. عرفتم؟ في زيادة على ما أخذته في التحفة. تفضل استاذ. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل لغة واصطلاحا ما هو؟ تقدم. نعم. لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. صحيح. قال والفعل يعرف بقد، وقد تفيد معنيين، ما هما؟ نعم. تفيد التحقيق والتقريب. صحيح. على أي أنواع أفعال تدخل؟ تدخل على الماضي والمضارع. صحيح. إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع اجلس. إذا دخلت على المضارع قد للتحقيق. توافقونه؟ يخالفونك؟ جمع كبير يخالفك. نعم. أين مجدي هنا؟ أين هو؟ ما كان مختبئا. الله المستعان. قم يا مجدي قم. كنت أصحاب أنت والنحو، لازلت؟ السؤال يقول إذا دخلت قد على الفعل المضارع أفادت معنيين، التحقيق والتقريب. خطأ. نعم نعم. التقليل أو التكثير مثل. قد يجود البخيل، هذا التقليل أو التكثير؟ تقليل. مثل للتكثير. قد يسقط المطر شتاء، صحيح، الأكثر سقوطه في فصل الشتاء. أحسنت، أجبت واصل، فهمت يا أخي؟ فهمت أو لا؟ مثل إذا دخلت على الفعل الماضي في التحقيق والتقرير. قد أفلح المؤمنون في التحقيق، صح. قد قام الصلاة في التقريب، صحيح، أحسنت، تفضل. قال والفعل يعرف بقد. أيوه، ذكروا هذا في القرآن يفيد التحقيق، قد يعلم الله. نعم. قال والسين وسوف، السين وسوف يدخلان على فعل ما هو؟ نعم. أسئلة سهلة أو صعبة؟ من الذي ليس بينه وبين النحو صحبة؟ من يرفع يده؟ واحد، شعبان أول، من هو عدو للنحو؟ من الذي بينه وبين النحو صحبة فليرفع يده؟ هناك إخوة ما رفعوا في الحالتين، ها؟ الظاهر أنهم يطمعون أن تنشأ صحبة، فنسأل الله أن يؤلف بينهما، بينهم وبين النحو. طيب، من يجيب؟ قم. السين وسوف تدخلان على فعل ما هو؟ الفعل المضارع. ما المعنى الذي تفيده السين وسوف؟ السين حرف تنفيس، وسوف حرف تسويف، والسين لها بعض سوف، ايش هذا؟ اين وجدت هذا؟ هكذا؟ طيب، نعم، قم. أحسنت، السين أقل تنفيذا من سوف، وكلاهما حرف تنفيذ، أحسنت. مثل يا أخي، مثل للفعل المضارع إذا دخلت عليه السين وسوف. ولسوف يعطيك ربك فترضى، صحيح. سنعذبهم مرتين. طيب، قال والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة تختص بالدخول على فعل واحد. كنت نعسانا هكذا، ما أتاك النعاس قط؟ تاء التأنيث الساكنة تدخل على فعل واحد، ما هو؟ فعل الماضي، مثل. قالت امرأة العزيز، صحيح. تاء التأنيث الساكنة هل يمكن أن تتحرك أو تظل حياتها كلها ساكنة؟ لا تتحرك؟ ها؟ أخوكم يقول إن تاء التأنيث الساكنة حكم عليها بعدم الحركة، توافقون؟ توافقون؟ يخالفون؟ استدرك؟ تتحرك؟ متى تتحرك؟ أه؟ لا يدري. اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، أين القائل؟ ها أنا ذا. قم يا أيها الأخير، قم. لعارض التقاء ساكنين، أحسنت. قالت امرأة العزيز، والتاء التأنيث الساكنة تدل على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث. نعم. إذا مات الميت قامت قيامته. إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. طيب، قال: وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقاعدت. نعم. ومنه، أي من فعل الماضي، نعمة وبئس. كيف جعل نعمة وبئس من الأفعال الماضية؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة. نعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم. عرفتم؟ لأنها قبلت تاء التأنيث الساكنة. طيب، ومنه نعمة وبئس: نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وليس وعسى على الأصح. طيب، نعمة وبئس، هذه نعمة لها فاعل يسمى فاعل نعمة أو فاعل بئس. تقول: نعم الرجل، نعم زيد، نعم الرجل زيد. ويكون إعرابها نعم فعل ماضي لإنشاء المدح. الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، زيد مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل خبر مقدم، والتقدير زيد نعمة الرجل. طيب، قال: وليس وعسى على الأصح. يعني الأصح إشارة إلى وجود خلاف. ليس وعسى، فمنهم من اعتبرها حرف، والصحيح أنها أفعال لقبولها تاء التأنيث. ليست وعست، ليست وعست. نعم. إذن ماضي يعرف بتاء التأنيث الساكنة، ومن الماضي نعمة وبئس لقبولها تاء التأنيث الساكنة، نعمة وبئسة. وكذلك أيضا ليس وعسى على الأصح إشارة إلى وجود خلاف بين النحاة، فمنهم من قال إنها حرف، والحق أنهما أفعال. لا، لا، هنا قال ليس وعسى على الأصح. نعم، حتى هم أيضا حصل فيهم خلاف نعمة وبئس. طيب، قال: ومضارع. المضارع ما هو؟ الفعل المضارع. نعم، قم أنت. اقترنت بالزمان الحال، هكذا صحيح، أحسن. قال: ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم. هذه أنفع علامة للفعل المضارع لدخول لم. نعم، لم النافية الجازمة. قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. إذن الفعل المضارع لا بد له في أوله من هذه الزوائد الأربع: هذه الزوائد الأربعة لها شرطان: أن تكون زائدة، وأن يكون لها معنى. أن تكون زائدة وأن يكون لها معنى، مثل أفهم، تفهم، يفهم، أفهم، تفهم، يفهم، نفهم، هذه كلها لها معنى. أفهم للمتكلم، تفهم للخطاب، يفهم للغائب، نفهم لجماعة المتكلمين. طيب إذا كان الحرف ليس زائدا، مثل أكل، نقل، أكل هذه همزة، ونقل هذه نون، لكنها ليست زائدة، فيكون الفعل ماضيا، يكون الفعل ماضيا. طيب لا، يقول أن الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه إحدى هذه الزوائد. لا لا، ليس من علامات، لا هذا خاص بالفعل. ايه لا، والمضارع لا، هو لما تكلم عن الافعال قال ثلاثة انواع: ماض ويعرف بكذا، مضارع ويعرف بكذا، وامر سياتي. هذه من شروط المضارع، أما علامته دخول لم عليه، دخول لم عليه، هذه أنفع علامة للفعل المضارع، لم النافية الجازمة. لكن هذه شروط في الفعل المضارع، له شرطان: أن تكون في أحد إحدى هذه الزوائد الأربع، وأن يكون لها معنى. طيب قال: ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف. الآن دحرج يدحرج، يدحرج فعل مضارع، ماضيه كم حرف؟ أربع، دحرج فيضم أوله، إذن تقول دحرج يدحرج، أكرم يكرم، فرج يفرج. طيب فرج هذه ثلاثة أحرف والأربع أربع، لأن الراء مضاعف مشدد. وقاتل يقاتل، إذن الفعل المضارع يضم أوله بشرط أن يكون ماضيه كم؟ أربع أحرف. قال: ويفتح فيما سوى ذلك، نحو نصر ينصر، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. إذا متى يضم أوله؟ إذا كان ماضيه أربعة أحرف. أما فيما سوى ذلك فإنه يفتح، فإنه يفتح. قال: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب، وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. إذا ما علامة فعل الأمر؟ ما هي علامته؟ أن يدل على الطلب وأن يقبل يا المؤنث المخاطبة، نحو قومي واضربي، اعرب قومي. قومي قام فعل الأمر، وليا ضمير متصل في محل نصب مفعولا به، ضمير متصل في محل رفع فاعل. جاء المؤذن، خذ فرصة فكر. طيب بعد الأذان تفضل. طيب قم، قومي قومي فعل أمر، والياء ضمير متصل، ياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل في محل رفع، فاعل محذوف تقديره أنت، عدائم عند من؟ هذا هو جهدك. لكل جواد كبوة. طيب تفضل. بل كبوات. نعم. عند من؟ فرج قوم. ما إعراب قومي؟ فعل أمر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، اجلس أنت. الله يحفظك يا أخانا. فرج محاولة فاشلة. نعم. عند من؟ من الذي يعرب؟ عجيب. قم. فعل أمر مبني على السكون المقدر على الياء، اجلس. على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة في الزوايا خبايا وعجائب وغرائب. من قبل ياء المخاطبة لازلت في العجائب والغرائب. اجلس. الشبكة عندهم شيء؟ يقول الأخ فعل أمر مجزوم بحذف النون. قل له اجلس. نعم. من يجيب إجابة؟ قم يا مصطفى قم. قم لقد رأيتك مختبئ اليوم. اعرب قومي. ما شاء الله. هناك من يرفع يده؟ ها؟ فعل وفاعل. اجلس. نعم. قم أيها الأخير. ما نظرت في كتاب ولا سمعت من ها هنا أو ها هنا؟ محاولة. تفضل. قم فعل أمر مبني على السكون، والياء تاء التأنيث الساكنة لا محل من الإعراب. غفر الله لك. اجلس. قم. أنت أهل لذلك. ما نظرت في كتاب ولا شيء أبد. نعم. قومي فعل، قومي فعل أمر. إيه يبنى على ما يلزم به مضارعه، فكان ماذا؟ مبني على حذف النون. والله أعلم. لقد كدت أن تصل. اجلس. ما كنت أظن أن قومي تعمل هذا. نعم. ستجيب أنت وتقطع النزاع. قم. قومي فعل أمر مبني على حذف الياء. اجلس. وبعضهم في الشبكة حرف حرف حذف حرف العلة. نعم. قم يا مهند. قومي فعل أمر مبني بما يزن به مضارعه، ما تشرح لي. قومي فعل أمر مبني مجزوم ما به، مجزوم وعلامة جزمه مجزوم. اجلس، قم، هذا الذي سيفصل النزاع. فعل أمر مبني على حذف النون، ايه، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت، أجبت وأصبت. ألم أقل لكم أنه سيفصل النزاع؟ أه؟ قومي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل. وأضربي نفسها. لا لا، قومي واضربي، ما في تضربي. طيب، بقي أن يقال إذا دل الفعل الأمر على الطلب، إذا دل الفعل على الطلب ولم يقبل ياء المؤنث المخاطبة ماذا سيكون؟ دل على الطلب، فعل دل على الطلب لكنه لم يقبل ياء المؤنث المخاطبة، ماذا سيكون؟ الجواب أنه سيكون اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، مثل صه، مه، حي. صه ما معنى صه؟ اسكت. ومه اكفف، هكذا. طيب، وصهن ومهن. طيب، إذا قبل ياء المؤنث المخاطبة ولم يدل على الطلب ماذا سيكون؟ قبل ياء المؤنث المخاطبة ولم يدل على الطلب ماذا سيكون؟ الجواب، تنظر في الكتاب ولا إيش؟ بالشورة يكون فعل مضارع، مثل تقومين، تضربين. قبل ياء المؤنث المخاطبة لكنه لم يدل على الطلب. إذا لابد من اجتماع الأمرين في فعل الأمر، دلالته على الطلب وقبوله ياء المؤنث المخاطبة. أحسن، نعم، تفضل استري. طيب، قال ومنه هاتي وتعالي على الأصح إشارة إلى وجود خلاف. هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ما هو؟ الياء، والكسرة دليل على ذلك. وتعالي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه. تعالي، تعالي بالألف، اللام فوقها فتحة، تعالى. لا، لأن بعضهم يقول في المؤنثة تعالي أقاسمك الهموم تعالي، وهي تعالي بالفتح ليس بكسر اللام. هاتي وتعالى، هاتي وتعالى. طيب، إذن هاتي وتعالى كذلك فعل أمر على الأصح، فمنهم من جعلها اسم فعل أمر، منهم من جعلها اسم فعل. والصحيح ما هو؟ الصحيح أنها فعل أمر. نعم، نعم، الياء هاتي، هاتي لكن بتكسير الياء. على كل حال، كما سمعت أن هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الياء، والكسرة دليل على ذلك. وتعالى فعل أمر أيضا مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه. هذا هو. إذن الصحيح أن هاتي وتعالى فعل أمر خلافا لما قاله بعض النحاة إنهما اسم فعل، اسم فعل، لا الصحيح أنه فعل أمر، أنه فعل أمر، هذا على الأصح كما قاله المؤلف هاهنا. طيب، قال والحرف ما هي علامته؟ الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، إذن علامته عدمية، علامته عدمية يعني عدم العلامة، ليس له علامة. والحرف ما ليس له علامة، فاسمع لقولي فقس على قولي تكن علامة. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كهل وفي ولم، كهل وفي ولم. طيب، هو مثل بهذه الثلاث، هل تدخل على الأسماء أو على الأفعال؟ هل حرف استفهام يدخل على الأسماء أو يدخل على الأفعال؟ عند من الجواب؟ نعم عندك أنت. هل حرف استفهام يدخل على الأسماء أم يدخل على الأفعال؟ يدخل على الأسماء والأفعال. مثل، هل محمد قائم؟ هذا على الأسماء. على الأفعال، هل قام محمد؟ صحيح. طيب، السؤال الثاني، في تدخل على الأسماء أم على الأفعال أم على كليهما؟ في لا تدخل إلا على الأسماء، حرف جر، أجبت وأصبت. بقيت الثالثة، لم تدخل على الأسماء أم تدخل على الأفعال؟ لم تدخل على الأفعال كلها، تدخل على الفعل المضارع فقط. صحيح، أجبت وأصبت. بقي حروف الاستفهام كم عددها؟ انظر، حروف الاستفهام اثنان. متأكد؟ متأكد لكن مش عارف. يقول أخوكم إن حروف الاستفهام حرفان، هل ولا يذكر الحرف الآخر، أفيكم أحد يذكر الحرف الآخر؟ فليقل ها أنا ذا. قم. الهمزة، صحيح. إذن حرفاء الاستفهام هل والهمزة. أجبت وأصبت، تفضل. طيب، غدا نأخذ باب الإعراب والبناء، ها؟ بعد غد، بعد غد. يقول نرجو من الطلبة عدم طرح الإشكالات، لأن هناك كثير من الطلبة يشوش عليهم هذا الأمر، إذن اتركوا الإشكالات وجزاكم الله خيرا. الطلبة الجدد، كيف نتدارك أمرنا وما هي المتون التي ينبغي دراستها؟ تدارك هذا إن شاء الله عن طريق الاستعانة بالله ثم بإخوانكم المتقدمين، الإخوة المتقدمون، كل واحد يعين إخوانه من الجدد، يجعل له حلقة ويراجع لإخوانه ويرشدهم فيما يتعلق بالمتون الأولية. هذا لابد من كل واحد من إخواننا يعين إخوانه، المتقدم يعين المتأخر، والذي استفاد واجب عليه أن يبذل ما استفاده لإخوانه من أجل أن ينفع الله به. من أي شرح تشرح في المتممة؟ نشرح هكذا، أنا معي الكواكب الدرية على متممة الأجرمية، هذا الكتاب الذي ندرس منه، وهناك الدرة البهية على متممة الأجرمية لأحمد الوصابي وفقه الله. ها؟ الأهدل أحمد بن ثابت، محمد بن أحمد أي الأهدى الأحمد نعم. أنا لم أدرس الأدرومية، فهل لي أن أدرس المتممة؟ هذا بحسب. أنصحك باستماعي إلى الدروس التي تقدمت وبالاستعانة بإخوانك المتقدمين في شرح ما أشكل عليك. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأقربائي مثل أخي أو أبي أو أحد طلاب العلم؟ أما أبوك إذا كنت موسرا فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا، ولا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. أما أخوك فإن كان فقيرا أو كان غارما فإنه تعطيه من زكاة مالك. والقاعدة كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك إعطاؤه زكاة مالك. وطلاب العلم أيضا مصرف من مصارف الزكاة الطلاب المتفرغون لطلب العلم، لأنه يعتبر من الجهاد في سبيل الله. كيف نوفق بين هذا وبين حفظ القرآن لأنه يأخذ وقت؟ استعينوا بالله ونظم أمرك. طالب علم متزوج ولي 3 أبناء، هل يمكنني العمل نصف يوم للنفقة عليهم؟ هذا بحسب حاجة أبنائك وبحسب احتياجاتهم. على كل حال المرء ينظم أمره، يجعل جزءا من وقته لنفقة أبنائه والكسب عليهم، ويجعل وقتا لطلب العلم وتحصيله، والبركة من الله عز وجل. يقول فائدة الشيخ الفوزان، يقول إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، منقول من الملخص الفقهي. طيب، إن الشيطان إذا سمع النداء فر وله ضراط كما جاء في الحديث. بعض الناس يقومون بعقد النكاح في المساجد ويصورون الحاضرين، نرجو توجيه نصيحة لهم. أما التصوير لذوات الأرحام لذوات الأرواح فإن هذا من المحرم للوعيد الشديد الذي تقدم أن ذكرناه في الدرس، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وفيما يتعلق في عقود النكاح في المساجد فإن عمل السلف ليس على هذا ولم ينتشر عندهم هذا، على أن بعض الفقهاء قد ذكر عقد النكاح في المساجد. والواقع أن المساجد في عقود النكاح بعضهم يدخن في رحبة المسجد وبعضهم يصور أيضا في رحبة المسجد، ودع عنك أيضا ما يحصل من تلطيخ لسجاد المسجد عن طريق المأكولات التي يوزعونها، ويحصل من الغيبة والكلام حول الدنيا، فالواجب أن تنزه بيوت الله عن مثل هذا، فإنها لم تبنى إلا لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نظرا لأهمية الدرس المتعلق بالرد على شبهات المأربي فإننا نطلب منكم جعل هذا الدرس في غير وقت الفجر، وذلك لأنه يتعذر علينا نحن المقيمين في المناطق المجاورة حضور الدرس، وجزاكم الله خيرا. سننظر إن شاء الله في هذا. ما عندنا يا أخي إلا بعد الفجر، وهذا أيضا نفس الكلام حول درس الفجر، وهذا أيضا حول درس الفجر. ونعمل منكم تغيير الجدول بحيث يكون الأحد والثلاثاء والخميس، هذا غير متيسر الآن، وجزاكم الله خيرا. وهذا مثله، نرجو التنبيه على المقاطعات الزائدة خلال الدرس. طيب، رجل قال علي الطلاق بالثلاثة، هل هذا وقع طلاق؟ على كل حال، طلاق الثلاثة في خلاف كبير بين العلماء. جمهور العلماء على أن طلاق الثلاثة يقع طلاقا بائنا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة، لحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم، كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فطلاق الثلاثة يكون طلاقا بائنا، هذا من سنة عمر بن الخطاب ومن سياسته رضي الله عنه، لأنه رأى الناس قد تساهلوا في طلاق الثلاث. أما السنة فقد جاءت بأن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، أي أنه طلاقا رجعيا. أما جمهور العلماء وبما فيهم المذاهب الأربعة يرونه طلاقا بائنا، بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يدلك على خطورة الطلاق الثلاث. نرجو أن تنبه بعض الناس إلى جاء المقبرة وقام بدعاء الموتى، دعوا لنفسه أيضا، لا ليس عليه هذا دليل. إذا جئت إلى المقبرة تسلم على الموتى: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنما شرعت زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما أن تأتي عند قبر أبيك أو أمك أو جدك وتعطيه الفاتحة وتدعو له بالتخصيص فإن هذا ليس عليه دليل، تدعو لعموم موتى المسلمين وتأتي إلى القبور من أجل أن تذكرك الآخرة. وكل ما يفعله الناس اليوم من صور، بعضهم يقرأ الفاتحة عند القبر، هذا من البدع ليس عليه دليل. كذلك أيضا بعضهم يأتي بماء ويرشه على القبر، وبعضهم يأتي بجريدة يضعها على القبر، كل هذا من البدع. الواجب على المسلمين أن يحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يتفقهوا، فإن الجهل هو الذي جعل كثير من الناس يقع في هذه البدع والمحدثات. وقت؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.